لكن الشرط على ما يبدو من غرابك جائز شرعا، فللمرأة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها. والشرط الثاني أعجب، فزيد هذا أبخل قرشي فيما قالوا، وقد رووا في بخله أعاجيب يكاد المرء لغرابتها أن يتهمها بالوضع، ولكنها على فرض وضعها ذات دلالة على رأي القوم في زيد وفي بخله. وتأتي سكينة فتشترط على زيد هذا الذي كان يأبى أن يشركه ضيف في طعام ألا يحول بينها وبين شيء من ماله، وإلا فهي منه خلية. وليس شرطها الثالث بأقل من هذين غرابة، فما ألف المجتمع القرشي في جاهلية أو إسلام أن تشترط زوجة على زوجها ألا يمنعها مخرجا تريده. أي مخرج؟ هكذا على التنكير والتعميم دون تحديد أو تعيين. وزيد حفيد خليفة، ومن بيت هو في الصميم من قريش، وسكينة أخت الإمام وبنت الإمام وسليلة النبوة، فماذا تركت لزوجها بعد كل هاتيك الشروط؟ لو أنها اشترطت على زوجها أن تكون العصمة بيدها ثم تحللت من عقد النكاح لسبب أو لآخر أو حتى لغير سبب، لما خرجت في ذلك على عرف القوم وتقليد الجماعة. أما أن تمص صراحة على أنه إن مس امرأة سواها أو حال بينها وبين شيء، أي شيء من ماله، أو منعها مخرجا أي مخرج تريده فهي منه خلية، فذلك إن صح هو الفزء بالمجتمع القرشي الذي أنكرت سكينة من حاله ما أنكرت، وضاقت بما شاع فيه من غدر ونفاق وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وعشرات الألوف منها. ألا ما أفتح الأثر الذي تركته محنة آل البيت في نفس هذه الأنثى الذكية الشاعرة بذاتها؟ ويقال إنها مرحة عابسة، وقد نسيت كل الذي كان، وأقبلت تستبدل زوجا بزوج وكأن لم يعد يشغلها سوى متاع الدنيا. كلا، إن الجرح كان من عمق الغور بحيث لا يرى من قرب، ولو كان سطحيا لما خفي. وهذه هي، بعد أن احتست الأتراح والأشجان كأسا في إثر كأس، تأبى أن تعترف بأعراف وتقاليد لمجتمع يأكل بعضه بعضا ويلغ في دماء آل محمد، ولما يبلو قميصه عليه الصلاة والسلام. لقد صارت هذه الأعراف والتقاليد عند الهاشمية الحسناء عملة زائفة لا تساوي مجرد الالتفات إليها، فمن شاء أن يتزوجها وليكن زيد بن عمر بن عثمان بن عفان، فليقبل أن تفرض عليه من الشروط ما لم تفرضه أنت على زوج، ليقبل أن ينزل لها عن حريته ولو كان سيدا وابن سيد وسليل فاده، وعن ماله ولو كان أبخل قرشي، وعن مهابته ولو كان ابن عم الخليفة وحفيد ذي النورين أمير المؤمنين عثمان بن عفان. وهدم المجتمع القرشي وهو يرى زيدا يقبل ويتزوج سكينة على شروطها. أبخل قرشي، ووجد الإخباريون في زواج أبخل قرشي من الهاشمية الكريمة المذلة للمال مادة ثمر ونوادر وحكايات، فهم يحكون من نوادر إهانتها للمال أنها رؤيت مرة ترمي الجمار فسقطت من يدها الحصاة السابعة، فنزعت خاتما ثمينا من إصبعها ورمت به بدل الحصى. ويحكون من نوادر بخل زيد أنه خرج حاجا وخرجت معه سكين ومعها خمسة أجمال محملة بأصناف الطعام، فكلما بلغ الركب منزلا أمرت السيدة الهاشمية بالطعام وأعدت الأطباق، فجاء بعض القوم يسلمون على زيد، فوضع يده على خاصرته فجأة وصاح متوجعا: أوه خاصرتي، بسم الله ارفعوا الطعام وهاتوا الترياق والماء الحار. فإذا انصرفوا طلب الطعام. وحدث مرة وهم في السيالة أن جاء أغيمة الأنصار للتحية والطعام معد، فأمر زيد برفعه متعللا بالألم الطارئ. يقول أشعب: وكان يومئذ في الركب، ولبثنا حتى انصرفوا ودخلنا وقد هلكت جوعا، فلم آكل إلا مما اشتريته من السوق من 100 دينار أعطتني إياها السيدة سكينة. فلما كان الغد أصبحت وبي من الجوع ما الله به عليم. ودعا زيد بالطعام فأمر بإسخامه، وجاءته مشيخة من قريش يسلمون عليه، فلما رآهم اعتل بخاصرته ودعا بالترياق والماء الحار ورفع الطعام. فلما ذهبوا أمر بإعادته، فجئ به وقد برد، فقال لي: يا أشعب، هل إلى إسخان هذا الدجاج سبيل؟ فقلت له: أخبرني عن دجاجك هذا، أهو من آل فرعون؟ فهو يعرض على النار غدوا وعشيا. تجربة فاشلة. لم يكن من المنتظر ولا المرجو أن تسعد سكينة بعد أن أدخلتها أعباء الأيام والليالي وأدخلتها الجراح بزواج كهذا، بل لعلها لم تكن راغبة فيه حريصة عليه، وإنما هي تجربة جديدة لم تر بأسا في معاناتها، وليكن بعد ذلك ما يكون. والأخبار عن حياتها الزوجية مع زيد العثماني تصورها قلقة منغصة، وقد كثرت بينهما المغاضبة وطالت في إحدى المرات حتى بلغت 7 أشهر. والظاهر أن زيدا تململ من القيود التي ألزمته بها زوجته، فحاول مرة أن يتحلل من أحدها. حدث أشعب: حدث سليمان بن عبد الملك وهو خليفة، استأذن زيد بن عمر سكينة في الخروج معه، وأعلمها أنها أول سنة حد فيها الخليفة، وإنه لا يمكن التخلف عن الحج معه. وكانت لزيد ضيعة قرب المدينة يقال لها العرب، وله فيها دوار الحسان، فأعلمته سكينة أنها تأذن له إلا أن يخرج أشعب معه فيكون عينا لها عليه ومانعا من العدول إلى العرب والاتصال بجواريه في روحته أو رجعته. فقبل زيد وحج سليمان وانصرف من حجه، ولم يسلك طريق المدينة، وانصرف زيد يريد المدينة، فنزل على ماء لبني عامر بن صعصع ودعا أشعب وقدم إليه صرة فيها 400 دينار. وكان سليمان قد أجزل لزيد العطاء وأعلمه أنه ليس بينه وبين العرب إلا أميال، وأن الدنانير له إذا هو أذن له في المسير إلى العرب ولقاء جواريه هناك، ثم يوافيه بغلس وقت ارتحال الناس. فأذن له أشعب وأختم له أنه سوف يحلف لسيدته بالأيمان المحرجة أن زيدا ما صار إلى العرب ولا اتخذ جارية لنفسه منذ فارق سكينة إلى أن رجع إليها. وأبى الحديد إلى المدينة، فاتقدرت سكينة زوجها تسأله عن خبره، فقال وهو ينظر إلى أشعب: يا بنت رسول الله، وما سؤالك إياي ولم يزل ثقتك معي وهو أمين علي؟ فسألوه عن خبري يسبقك. فسألت أشعب فأخبرها أنه لم ينكر عليه شيئا، ولم يمكنه من اتخاذ جارية، ولم يطلق له الاجتياز إلى العرب. فلما استحلفته على ذلك مضى يحلف لها بالأيمان المحرجة حتى جزع زيد نفسه، فوسد دونه ووقف بين يدي سكينة يقول في ضراعة التائب وتوسل المقر بذنبه: والله يا بنت رسول الله، لقد كذبك العند، جزت بالعرب فأقمت هناك يوما وليلة، واتصلت بعدة من جواري، وها أنا ذا تائب إلى الله مما كان مني، وقد جعلت توبتي منهن أن أحملهن إليك عشية هذا اليوم، فبيعهن واطلاقهن اليك وانت اعلم بما ترين في العبد السوء. يعني اشعب، اية زوجية هذه التي يصور لنا الرواة فيها زيد بن عمر بن عثمان لا يتحرك ولو للحد ومع امير المؤمنين الا ان تأذن له زوجته، وبشرط ان يرافقه تابع من قبلها يكون عينا لها عليه. ثم تصوره وهو يحتال للعدول الى ضيعته وجواريه، فلا يجد بدا الا ان يذل نفسه بالاستئذان من اشعب مولى السيدة سكينة، وان يذل غالي ماله بدفع 400 دينار ثمنا لسكوته وتستره عليه بايمان كاذبة. ثم هذا الموقف الذي وقفه بين يدي زوجته كنص عبارة الراوي ضارعا مقرا بذنبه تائبا الى الله وداعلا كفارة الذنب جواريه جميعا يحضرهن الى سكينة ويدع لها حرية التصرف فيهن بيعا وعتقا. وتضيف الحكاية ان سكينة لم تقبل توبة زوجها زيد ولا توبة عبد السوء اشعب، اما اشعب فجعلته مثلا، امرته بان يحضر الدنانير 400 التي تقاضاها ثمنا لخيانة ثقتها فيه، وبعثت من ابتاع لها خشبا ب300 دينار، واستدعت نجارين صنعوا من هذا الخشب صندوق تفريخ للبيض، ودفعت لهم اجرهم من الدنانير 100 الباقية بعد ان اشترت ببعضها بيضا وتبنا، واقسمت بحق جدها صلى الله عليه وسلم ان يحضن اشعب هذا البيض حتى يفسد. وفعل المسكين، رقد على البيض حاضرا حتى خرجت الفراريد في ساحة بيت سكينة فكانت تنسبها اليه وتقول بنات اشعب. واما زيد بن عمر بن عثمان فذهبت تستعدي عليه عمر بن عبد العزيز والي المدينة لسليمان بن عبد الملك. تقول الرواية فبعث عمر الى زيد فاحضره وامر ابن ابي الدهم الفقيه ان ينظر بينهما وندب رجلين ليشهدا قضاء. وجاء زيد وحده الى مجلس الحكم، اما سكينة فجاءت في موكب من جواريها يحملن الوسائد والفرش، فلما اذن لها ابن ابي الجهم بالدخول وحدها ابت ان تدخل الا ومعها ولائدها. ثم امرتهن ففرشن لها وسادة وهيأن متكئا وجلست، وزيد منكمش قد لصق بمقعد القاضي حتى كاد يدخل في جوفه خوفا منها. قال ابن ابي الجهم يا ابنة الحسين ان الله يحب القصد في كل شيء. فردت عليه وما انكرت مني، واني والله واياك كالذي يرى الشعرة في عين واحد ولا يرى الخشبة في عين صاحبه. قال وقد اثاره ردها اما والله لو لم تكوني سكينة بنت الحسين لفطنت بك. وطال بينهما الاخذ والرد حتى قال احد شاهدي المجلس يا ابا بكر ما لهذا جئنا وما بهذا امرنا، تنظر القضية ولا تشاكل. واذنك التفتت سكينة الى مولاة لها وسألتها من هذا الرجل؟ قيل هو ابو بكر ابن عبد الله ابن ابي الجهم. فصاحت به لا أراك هاهنا وأنا أشتم بحضرتك. ثم صاحت يا لرجال هاشم وقريش. فاعتذر لها من بالمجلس. وتكلم زيد فأبدى خضوعه لها، قالت ما أعرفني بك يا زيد، والله لا تراني أبدا، أترك تمكث مع جواريك ثم أعود إليك؟ ونطق القاضي بحكمه إن جاءت سكينة ببينة على دعواها وإلا فاليمين على زيد. فكان جوابها أن التفتت إلى زيد وقالت يا أبا عثمان تزود مني بنظرة فلن تراني والله بعد الليلة أبدا. والقاضي صامت لا يتكلم. وانفض المجلس وقد أدبر النهار وجاء الليل، وكانت ليلة شافية غائبة النجم. قال الفقيه أبو بكر بن عبد الله يتم القصة: وخرجنا فجئنا عمر بن عبد العزيز فألقيناه ينتظرنا في وسط الدار في تلك الليلة الشاتية، فسألنا عن الخبر فأخبرناه، فجعل يضحك حتى أمسك بطنه، ثم دعا زيدا من غد فأحلفه ورد سكينة عليه. ولكنها رجعة لم تطل. عادت سكينة تشق على زيد وترهقه من أمره عسرا، حتى كانت فيما تحدث الأخبار تقول له: يا عثماني اخرج بنا إلى مكة. فإذا خرج بها فسارت يوما أو يومين، قالت: ارجع بنا إلى المدينة. فإذا رجع يومه ذلك قالت: اخرج بنا إلى مكة. ثم استعدت عليه سليمان بن عبد الملك فقال لزيد: اعلم انك قد شرطت لها شروطا لم تفي بها فطلقها. وطلقها زيد بامر الخليفة سليمان بن عبد الملك، وآب الى دنياه يخفي خسائره في تلك الصفقة. وضحكت المدينة كلها وهي تحصي معه كم انفق من مال وكم احتمل من مرصد واذلال ليرجع اخر الامر صفر اليدين من سكينة. وضحكت سكينة على هذا المجتمع الذي يضحك وحق له البكاء، على ان هناك رواية انفرد بها ابو عبد الله المصعب الزبيري في خاتمة هذا الزواج. فلقد ذكر في نسب قريش ان زيدا العثماني هلك عنها فورثته، وذكر معه ان لزيد اولادا من ام ولد انقرضوا جميعا، قتل منهم ثلاثة مع من قتل من بني امية زمان مروان بن محمد اخر خلفائها. على حين اجمع ابن خلكان وابو الفرج الاصبهاني وابن العماد الحنبلي على طلاقها منه بامر الخليفة سليمان بن عبد الملك. والامر بعد غير مستغرب من تناقض الروايات وتضارب الاخبار، بل ان التوفيق هنا بين روايتين غير متعذر، فربما يكون زيد قد طلق سكينة بامر سليمان بن عبد الملك ثم مات وهي في عدتها فورثت. هكذا قالوا. وانما الذي لا يكون تعليله وفهمه هو القول بانها تزوجت بعد زيد بعمر بن حكيم بن حزام. ذكرت ذلك احدى روايات الاغاني، وان اختلفت في دوره اكان بعد زيد ام قبله. وذكرته دائرة المعارف في ترجمة سكينة نخلا عن زيادة لابن قتيبة في المعارف، وان يكن اسمه قد ورد فيها عمرو بن حاكم بن حزام. ولعل الاسم في الترجمة العربية للدائرة نقل خطأ عن الاصل الانجليزي، وكان سبب الخطأ تشابه رسم حكيم وحاكم فيها. وعمر هذا او عمر هو اخ لجد عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام زوجها بعد مصعب. ولا ندري كيف ادرك سكينة الا ان يصح في حساب هؤلاء ان تتزوج من رجلين بينهما ثلاثة اجيال. اما المصادر الاخرى واذكر منها نسب قريش وجمهرة انساب العرب ووفيات الاعيان وشذرات الذهب وكل المصادر الشيعية الحديثة التي قرأتها فلم تشر الى هذا الزواج بكلمة. وقد تتبعت اخبار زوجات بني حكيم بن حزام في نسب قريش فلم ارى لسكينة ذكرا الا في زواجها من عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام الذي ولدت له عثمان قرينا وحاكما وربيحة. وصاحب نسب قريش هو ابو عبد الله المصعب بن عبد الله ابن المصعب الزبيري الذي يلتقي نسبه مع نسب بني حكيم بن حزام عند خويلد الاسدي جد الزبير بن العوام ومصعب وجد حكيم بن حزام. وقد احصى نسب قريش دون ان يشير الى هذا الزواج بين حفيدة عمته خديجة زوجة عمه مصعب والجد عمر بن حكيم بن حزام بن خويلد. وكذلك لم يشر الى الفتاة التي زعمت رواية الاغاني انها كانت ثمرة هذا الزواج. افندع اذا حياة سكينة الزوجية لنمضي الى جديد من امرها؟ كلا، فما كان هناك ما يقال. ان الشيعة كما ذكرنا في مطلع هذا الفصل يرفضون الاعتراف بهذه الزيجات المتعاقبة، ولا يقبلون منها غير ما ذكروه من زواجها بابن عمها الحسن ثم بمصعب بن الزبير. وعذرهم واضح، فما كانت هذه الاخبار في تناقضها وتدافعها واختلاطها بالتي تدعو الى شيء من ثقة وطمأنينة. وقد رأيناها زوجت سكينة من عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام، ثم من عم ابيه عمر بن حكيم، وبعثت الموتى من قبورهم بعد سنين ذوات عدد، فجعلت الرباب ام سكينة ترفض زواجها من عبد الله بن مروان بعد قتل مصعب. وسبقت الزمن فجاءت على مسرح الاحداث بالاجنة في بطون امهاتهم، حين جعلت هشام بن عبد الملك الذي ولد بعد مقتل مصعب او كان رضيعا في عامه الاول يتدخل في حكاية ابراهيم بن عبد الرحمن مع سكينة لما اراد زواجها بعد ترملها من مصعب بن الزبير. فليس بالغريب ان يرفض الشيعة هذه المرويات جميعا، وقد تعارضت فتساقطت وكذب بعضها بعضا وجاوزت نطاق المعقول. اما تعدد زيجات سكينة فليس في ذاته بموضوع غرابة او انكار، وان كانت دائرة المعارف نظرت الى هذه المسألة بعين مريضة وقالت في غمز، واشتهرت سكينة بصفة خاصة بزيجاتها المتعاقبة، فخصت بنت الحسين وسليلة النبوة بتعاقب الزيجات، وتجاهلت ما كان يقضي به العرف المتبع في بيئة السيدة سكينة من إسراع الخطاب إليها كلما خلت من زوج حرصا على شرف المصاهرة. وما أحسب المستشرق ماسكي كاتب مادة سكينة في الدائرة قد جهل هذا العرف، أو غاب عنه وهو يغمز أن عقائل قريش الكريمات قد شاركنا سكينة في هذا الذي زعم انها اشتهرت به بصفة خاصة. وقد صح لدينا من اخبار زوجيتها انها تزوجت فعلا من ثلاثة، مصعب وعبد الله بن عثمان الحزامي وزيد بن عمر العثماني، اما الاخرون فلم يتم زواجها باحد منهم. فهل يقال ان سكينة اشتهرت بزيجاتها المتعاقبة لانها تزوجت ثلاث مرات؟ من قبلها تزوجت جدتها السيدة خديجة ام المؤمنين باثنين من اشراف قريش، ثم تزوجت للمرة الثالثة من محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وتزوجت اسماء بنت عميس الخثعمية جعفر بن ابي طالب، وولدت له عبد الله صهر الامام علي وابن عمه، فلما استشهد جعفر في مؤتة تزوجها ابو بكر الصديق فولدت له ابنه محمدا، ثم خلف عليها من بعده الامام علي بن ابي طالب فولدت له ابنه يحيى الذي استشهد مع اخيه الحسين في كربلاء. وعمة سكينة ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فولدت له زيدا، ثم خلف عليها عون بن جعفر بن ابي طالب، ثم تزوجها من بعده اخوه محمد بن جعفر، فلما مات تزوجها اخوه عبد الله بن جعفر بعد طلاقه لاختها. وام الحكم بنت عبد العزيز بن مروان اخت الاصبع تزوجها الوليد ثم سليمان ثم هشام بنو عبد الملك بن مروان. وعائشة بنت طلحة ضرة سكينة توفي عنها زوجها عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر فتزوجها مصعب بن الزبير، فلما قتل تزوجها عمر بن عبيد الله، فلما تأيمت بعده خطبها خاطبون لكنها ردتهم. وعتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل قتل عنها عبد الله بن ابي بكر الصديق، ثم تزوجت عمر بن الخطاب فقتل عنها، فتزوجها الزبير بن العوام، ومثلهن كثيرات من عقائل هاشميات وقرشيات لا احصيهن عددا. المبحث الثالث في المجتمع، عنوان شخصيتها الاجتماعية. احسب ان الاوان قد ان بعد ذلك كله لندع هذا الجانب من حياة الشريفة الهاشمية الحسناء الى جانب اخر لم يكن اقل حظا من اهتمام الرواة صناع الاخبار وناسج القصص والحكايات. ذلك هو مكانها في الحياة الاجتماعية والادبية لعصرها. والذين كتبوا عن هذه السيدة الكريمة لم يختلفوا في انها كانت الشخصية النسوية الاولى في المجتمع الحجازي على ايامها. ولو استعرنا اسلوب عصرنا لقلنا انها كانت فيما تصور المرويات والاخبار نجم المجتمع. ولكن نؤثر ان لا نستعمل هذا المصطلح العصري الذي ابتدل في وصف نجوم الملاهي وكواكب المحافل الساهرة في حديثنا عن سليلة بيت النبوة وبنت الامام الحسين، وانما حسبنا ان نقول انها منذ استقر بها المقام في مدينة جدها المصطفى عليه الصلاة والسلام استطاعت ان تنفرد بمكانة في المجتمع لم ترق اليها سيدة سواها. والانباء والمرويات عن حياتها الاجتماعية مثيرة، بعضها لما لا يسهل التسليم به ولا يهون تصوره مع حفيدة الزهراء رضي الله عنها، لكن اذا استبعدنا هذا كله على ما سيرى القارئ بعد حين بقي بعده ما يؤكد انها كانت فعلا الشخصية الاجتماعية الاولى في عصرها، وذلك لما اجتمع لها من سجايا وخلايا جعلت لها جاذبية خاصة لم تشركها فيها سيدات العصر. وفيهن حسان خلبن الالباب بجمالهن وشريفات قرشيات وهاشميات بعضهن من سيدات البيت النبوي الكريم. والحق ان السيدة سكينة كانت بادية الاعتزاز بنسبها العالي وشرفها الرفيع، وكان خصومها وخصوم آلها يقرون لها بهذا الاعتزاز ويرونها اهلا لان تباهي به من تباهي فتسقطه. وقد مر بنا كيف رد حاديها على حادي ضرتها عائشة بنت طلحة حين افتخر بجمالها الستين بقوله: عائشة هذه ضرة تشكوك لولا ابوها ما اهتدى ابوك. فامرت عائشة حاديها ان يكف فكف. وقد علق شيخ الاسلام الامام تاج الدين السبكي على هذا الموقف فقال بعد ان نقل الخبر: فلله درها، يعني عائشة، حين كفت في موضع الانكفاف ادبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان الامر والمفاخرة في الدنيا هزلا، فقابلته سكينة بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا فافحمت خصمها واقامت عليها الحجة. فلله درها من مناظرة عرفت مواقع الجدل، ودر عائشة من مدعنة للحق منقادة الى الصدق. وفي الاخبار ان سكينة شهدت يوما مأتما فيه بنت لعثمان بن عفان، فقالت العثمانية: انا بنت الشهيد. فانكر المجلس ان تفخر بابيها على مسمع من بنت غزي النبوة سيد الشهداء، على حين امسكت سكينة صامتة لا تعلق، الى ان اذن المؤذن من المسجد النبوي للصلاة. فلما بلغ قوله: اشهد ان محمدا رسول الله، التفتت سكينة الى بنت عثمان وسألتها: هذا ابي ام ابوك؟ فاجابت العثمانية في تواضع: لا افخر عليكم ابدا. وقالوا كذلك ان الاحوص الانصاري سمع سكينة تفخر بابيها فجرأ على ان يفاخرها. ويقال انه كان يضمر لها حبا لا يجرؤ على البوح به، قال: فخرت وانتمت فقلت: ذريني، ليس جهل اتيته ببديعي. فأنا ابن الذي حمت لحمه الدبر قتيل الليحان يوم الرجيع، غسلت خالي الملائكة الأبرار ميتا طوبى له من صريع. وكان جده عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح الأنصاري قد بعثه النبي في سرية إلى المشركين فقتلوه، ولما أرادوا أن يصلبوه حمته الدبر أي النحل، فلقب بحمي الدبر. وخاله هو ابن عمير ابن مخشي الذي استشهد فقيل إن الملائكة غسلته. فلما فخر الأحوص سكينة غضب لها الناس وفيهم سليمان بن عبد الملك الذي أنكر على الأحوص فيما أنكر رده على بنت الحسين ونفاه عن المدينة عقابا له. وقال قائل من القوم: وقد لعمري فخر الأحوص بفخر لو على غير سكينة فخر به، وبأبي سكينة حمت أباه الدبر وغسلت خاله الملائكة. وكذلك عرف عنها أنها كانت تعتز بجمالها وتعده من نعم الله عليها وتحرص على إظهاره في أبدع مظهر، وما أناقتها المشهورة وطرتها السكينية المبتدعة إلا مظهر اعتزاز بذلك الجمال وعناية به. ولم تكن تسمح لضرتها عائشة بنت طلحة أن تتطاول أمامها بما لها من حسن، بل كانت تلقبها بذات الأذنين كي تردها إلى شيء من التواضع تجاهها. وقد مر بنا الخبر عن مباهاتها بجمال بنتها ومبالغتها في تزيينها، ثم قولها إنها ما ألبستها الدر إلا لتفضحه. وكانت شجاعة اللسان والجنان، سمعت أن ابن مطير خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم المرواني يشتم جدها كرم الله وجهه من فوق منبر جدها عليه الصلاة والسلام. فكانت تجيء يوم الجمعة لتشهد صلاة الجماعة، فتقوم بإزاء الحارث إذ يصعد المنبر، فإذا شتم عليا كرم الله وجهه فصبت له سكينة فشتمت، ثم أمرت جواريها أن يشتمنه، فلا يملك ابن مطير أن يرد عليها، بل يكتفي بأن يأمر الشرطة بضرب الجواري. ويذكرون في وصف شجاعتها حادثة غريبة إن يبدو فيها عنصر الغلو، فذلك مما لا يضيع دلالتها على رأي الناس في هذه السيدة الباسلة. قالوا إن سلعة ظهرت بأسفل عينيها فما زالت تكبر حتى أخذت جانب وجهها وعينها، وكان بين مواليها مولى رومي يدعى درافيس ذو خبرة بالطب والجراحة، فشكت إليه هذه السلعة التي تؤلمها وتوشك أن تشوه جمالها. ولما سألها درافيس: أتصبرين على ما يمسك من الألم حتى أعالجك؟ أجابت دون تردد: أجل. قال الراوي: فأضجعها درافيس وشق جلد وجهها أدمى وسلخ اللحم من تحت السلعة حتى ظهرت عروقها، وكان من السلعة شيء تحت الحدقة، فرفع الحدقة عنها حتى جعلها ناحية، ثم سل عروق السلعة من تحتها فأخرجها أدمى ورد الحدقة إلى موضعها. وسكينة مضجعة لا تهتز ولا تئن حتى فرغ مما أراد، وزال ذلك عنها وبرئت منه، وبقي أثر من تلك الجراحة في مؤخر عينها، فكان أحسن شيء في وجهها من كل حلي وزينة، ولم يترك في نظرها ولا في عينيها أدنى أثر. وكانت آية في ضبط النفس والتحكم في عواطفها والسيطرة على وجدانها، وبهذا الضبط استطاعت أن تحتفظ بمرحها في بيت أبيها رضي الله عنه كي تكون مبعث أنس له في عوادس الظروف وحوالك الأيام. وبلغ بها هذا الضبط أن أمضت حياتها الزوجية مع مصعب وهو لا يدري ما تضمره له من حب عميق وعاطفة قوية، حتى جاء يودعها الوداع الأخير فصاحت من خلفه: وحزناه عليك يا مصعب. فالتفت إليها وقال في دهشة: أو كل هذا لي في قلبك؟ قالت: أي والله، وما كنت أخفي أكثر. وكانت كريمة تهين المال وإن ضاق القيم على أموالها بإسرافها في الكرم. حج أشعب مرة فأمرت له بجمل قوي يحمل أثقاله، فأعطاه القيم جملا ضعيفا، فمضى أشعب يشكوه إلى سيدنا فأرضته. وقد مر بنا آنفا ما ذكروه من وقفتها بالمحصب من منى ترمي الجمار، فلما سقطت من يدها الحصاة السابعة رمت خاتمها الثمين بدلا من هذه الحصاة. أما نوادر ظرفها فكانت حديث المجتمع وروح مثامرة، وكان الناس يتناقلون هذه النوادر ويضحكون لها بملء قلوبهم وأفواههم، يستوي في ذلك من يستطيبون النكتة ويهشون للدعابة ومن عرفوا بالحزم والرزانة. وما ظنك بعمر بن عبد العزيز في صرامة جدة ووقار هيبته يضحك لإحدى نوادر سكينة حتى يمسك بطنه وهو يومئذ وال على المدينة. ثم قصتها مع إبراهيم بن عبد الرحمن وحكاية بنات أشعب وردها على من سألها تكثر من المزاح وأختها لا تفعل، كل هذه الأخبار تشهد بما كان للهاشمية الحسناء من ظرف آسر وبديهة حاضرة واعتداد بالذات. هكذا كانت عزة النسب وعزة الجمال وأناقة المظهر وظرف السجايا وذكاء الأنوثة ولطف الدعابة، إلى جانب ما عرف لها من ذوق أصيل وفقه لأسرار البيان، عناصر تشترك جميعا في تأليف شخصيتها الفريدة بكل جاذبيتها وسحرها. ثم أضيف إلى ذلك كله هذا المزاج النادر من التحرر والإباء، من التسامح والتصون، من الانطلاق والترفع، فأتيح لها أن تظهر في المجتمع ملء البهاء والظرف، ملء الجلال والوقار، وتهيأ لها أن تختار أسلوبها في الحياة متحررة من النفاق الاجتماعي دون أن ينال ذلك من مهابتها أو يلقي عليها ظلا من التهاون فيما يجب لمثلها من تصون وعزة. وقد أشرنا في الحديث عن حياتها الزوجية إلى دوافع ذلك التمرد على نفاق المجتمع والسخرية بأوضاعه وأكاذيبه، وربما كان من مظاهر هذا التمرد ظهورها في المجتمع الأدبي على نحو لم نألف من أختها وبنات عمها، ولكنها ظلت مع هذا الظهور بنت النبي، ولم تنس لحظة ولا نسي المجتمع أنها سكينة بنت الحسين، وأنها لتجالس الأذلة من رجال قريش ويجتمع لديها الشعراء، وتصغي إلى المغنين وتسيطر على المجتمع الأدبي دون أن تتخلى عن اعتزازها بشرفها العالي أو يزايلها وعيها بموضعها من بيت النبوة. عنوان المجتمع في عصرها. بهذه الشخصية الفريدة الجذابة ظهرت سكينة في المجتمع فشغلت عصرها والعصور من بعده، ولن نستطيع المضي في الحديث عن سكينة في المجتمع الأدبي قبل أن نمهد له بحديث عن حال هذا المجتمع في عصرها، وهو حديث قد يطول، لكن عذرنا أن فهمه على حقيقته ضرورة لتبين الشخصية الأدبية للهاشمية الحسناء والمكان الذي شغلته في المجتمع الأدبي. وقد يخيل إلى كثير منا أن وصف حال الأدب والمجتمع في الحجاز في عصر سكينة مما لا مجال لمزيد من القول فيه بعد أن فرغ منه الدارسون وأضافوه إلى ذلك الصنف من الموضوعات التي نضجت واحترقت. ولهم في تاريخ هذا العصر ما يشبه المسلمات التي ليس للخلاف فيها مجال، منها أن مجتمع الحجاز وبخاصة في مكة والمدينة في العصر الأموي قد فسد وانحل أثرا لسياسة بني أمية التي عزلت أبناء الأشراف من الحجازيين عن مهام الملك وشؤون السياسة وحبستهم هنالك في فراغ يفسده الشباب وتفسده معه أموال أغدقها عليهم الأمويون في سخاء مسرف، وبذلك قضوا عليهم أن ينفقوا أيامهم في اللهو والعبث ويبلوا حياتهم في العبث والمجون. ومنها أن تشجيع حياة المجون في العاصمتين الدينيتين للإسلام قصد به الأمويون إلى القضاء على ما لهما من نفوذ ديني كبير وسيطرة روحية نافذة، حتى جاز للأستاذ المحقق الشيخ عبد الله العليلي أن يذهب إلى أن الأمويين قد استأجروا طوائف من الشعراء والمغنين والمخنثين من بينهم عمر بن أبي ربيعة لأجل أن يمسحوا عاصمتي الدين مكة والمدينة بمسحة لا تليق بهما ولا تجعلهما صالحتين للزعامة الدينية. وساق هنا حادثة الأخطل الشاعر المصري الذي استخدموه منذ عهد معاوية في الحرب الكلامية التي أرادوا بها أن يخضدوا من شوكة المدينة ويقضوا على الطبقة الدينية المحترمة ليخلصوا من سيطرتها. ومنها أن شعر عمر بن أبي ربيعة هو مرآة للمجتمع الحجازي في ذلك العصر، والمصدر الأول والأهم لفهمه على حقيقته وتأريخه تأريخا صادقا، حتى لا يقول أستاذنا الكبير الدكتور طه حسين إن الأدباء والمؤرخين لن يستطيعوا أن يقدروا هذه النعمة التي أتيحت لهم حين حفظ الدهر لهم شعر عمر بن أبي ربيعة كله أو أكثره. فلست أعرف شاعرا إسلاميا استطاع أن يمثل العصر الذي كان يعيش فيه والبيئة التي يحيا فيها كهذين الرجلين اللذين نستطيع أن نتخذهما مرجعا في درس الجماعة التي كانت تحيط بهما تريد أن تدرس العراق في صدر الدولة العباسية وأن تدرس مدينة بغداد أيام الرشيد والأمين، خاصة فارجع إلى أبي نواس. تريد أن تدرس حياة الحجاز في صدر الدولة الأموية فارجع إلى ابن أبي ربيعة، وليس من شك في أنك ستجد شيئا كثيرا نافعا في درس مسلم بن الوليد والحسين بن الضحاك وأبي العتاهية، كما أنك ستجد شيئا كثيرا نافعا في درس العرجي والأحوص وابن ذريح، ولكنك لن تجد عند واحد من هؤلاء بل لم تجد عند هؤلاء مجتمعين ما ستجده عند أبي نواس من تمثيل الحياة البغدادية على وجهها، ولا ما ستجده عند عمر بن أبي ربيعة من تصوير الحياة الحجازية على حقيقتها. تلك نعمة يتيحها الدهر من حين إلى حين للباحثين عن التاريخ الأدبي حين يظهر لهم شاعرا أو كاتبا قد انتهت إليه كل الخلال، كما ظهرت فيه كل النقائص التي كانت تمتاز بها بيئته والتي كانت بعيدة الأثر في عصره. وإنما يظهر هؤلاء الكتاب والشعراء في العصور التي تقوى فيها الحياة الأدبية قوة خاصة ممتازة، كذلك العصر الأموي في الحجاز وكذلك العصر العباسي في بغداد. ثم أكد هذا مرة أخرى حين قال إن المؤرخ الذي يريد أن يدرس الصلة بين الرجال والنساء في هذا العصر يجب أن يلتمس ذلك عند عمر بن أبي ربيعة، فسيجد منه في شعر هذا الشاعر كل ما أرد. هذه هي الصورة الذائعة الشائعة لمجتمع الحجاز في عصر سكينة كما رسمها أعلام مؤرخ الأدب وكما استقرت في أذهاننا. فهل كان الحجاز حقا على ما وصفوه؟ وهل الذي قالوه وقاله عمر بن أبي ربيعة هو كل ما كان هناك ولا شيء سواه؟ نرجئ الجواب عن هذا ريثما نسمع ما قالوه أيضا في بنت الإمام. عنوان: صورتها في ذلك العصر. وطبيعي أن يكون وجود سكينة في هذا المجتمع ومعاصرتها لعمر بن أبي ربيعة كافيين لأن يلقيا على صورتها ظلالا من ذلك كله، فمؤرخ الأدب يكادون لا يرتابون في أن عمر قد تغزل فيها دون تكتم أو حذر أو احتياط، وأنه قد كانت له معها مواقف سجلها في ديوانه وتغنى بها المغنون والمغنيات في الحجاز وغير الحجاز، وأشبعتها كتب الأغاني والأمالي شرحا وتفصيلا. فمن تلك القصائد بائيته المشهورة: قالت سكينة والدموع زوارق منها على الخدين والجلباب، ليت المغيري الذي لم أجزه فيما أطال تصيدي وطلابي. كانت ترد لنا المنى أيامنا إذ لا نلام على هوى وتصابي. خبرت ما قالت فبت كأنما يرمى الحشى بنوافذ النشابي. أسكين ما ماء الفرات وطيبه مني على ظمأ وفقد شبابي؟ بألذ منك وإن أيت وقلما ترعى النساء أمانة الغياب. إن تبذلي لي مائلا أشفي به داء الفؤاد فقد أطلت عذابي. وعصيت فيك أقاربي وتقطعت بيني وبينهم عرى الأسباب، فتركتني لا بالوصال ممتعا منهم ولا أسعفتني بثوابي. فقعدت كالمهريق فضلة مائه في حر هاجرة للمع سرابي. ذكرها القالي في أماليه والزجاج في أماليه كذلك عن الأخفش عن المبرد. على أن الأصفهاني وهو معاصر للقالي وإن تناء بهما المكان ما بين أقصى المشرق وأقصى المغرب، قد رواها مرة هكذا: قالت سعيدة والدموع زوارف منها على الخدين والجلباب. أسعيد ما ماء الفرات وطيبه مني على ظمأ وفقد شبابي؟ بألذ منك وإن أيت وقلما ترعى النساء أمانة الغياب. قال أبو الفرج: وسعيدة هي سعدة بنت عبد الرحمن بن عوف، وكان عمر قد تعرض لها بعد طوافه فقالت له: ويحك يا ابن أبي ربيعة، ما تزال ساجرا في حرم الله متهتكا تتناول بلسانك ربات الجمال من قريش؟ آمرك بتقوى الله وترك ما أنت عليه. قال أبو الفرج: وإنما غيره المغنون فقالوا سكينة. وقال أبو إسحاق الحصري المتوفى سنة 413 هجرية بعد أن أورد هذه الأبيات كرواية القالي: كذب من روى هذا الشعر في سكينة رضي الله عنها.